الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الأخنائي قال: والمقصود أن ما سنه لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار، بل لأجل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم، فيتخذون قبورهم مساجد وأوثانا وعيدا يجتمعون فيه. وهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فكيف يشبه ما نهى عنه وحرمه بما سنه وفعله؟ وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله، ليس الغلط فيه من خصائصه، ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى، فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار. قال سبحانه وتعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا. فكيف بإخواننا المسلمين؟ والمسلمون إخوة، والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين. الجواب الرابع: أنه لو قدر أن هذا اللفظ عام، فأحاديث النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة تخصص هذا، كما تخصص إتيان المساجد، ومعلوم أن إتيان المساجد أفضل من إتيان المقابر ونحوها، والسفر إليها أفضل. فإذا كان قد نهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، فالنهي عما يكون إتيانه والسفر إليه دون إتيان المساجد أولى. ولهذا لم يقل أحد من المسلمين إنه يسافر إلى القبور، إنه يسافر إلى القبور دون المساجد، بخلاف العكس، فإنه يحكى عن الليث بن سعد. الجواب الخامس: أن يقال ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن السفر إليها مستحب، بل ولا زيارتها، من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي لفظ: ولا تقولوا هجرا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا ما بدا لكم. رواه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. وقد اتفق المسلمون على أن الانتباذ في الأوعية والانتقاط أراد به إباحة ذلك بعد حظره، لم يرد به الندب إلى ذلك. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قد يقال لم يرد به الندب، ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها إباحة السفر كإتيان المساجد. وقوله أعني المعترض، المشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، يقال له: الجواب من وجهين. أحدهما أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة افعل بعد الحظر ترفع الحظر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه، بهذا جاء الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى قوله: من الفجر. فإن هذا لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة الصيام أفاد الإباحة، وهذا بخلاف قوله تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. فإن الانتشار هنا قبل ذلك لم يكن واجبا، فإنه أذن لهم في الدخول ولم يوجبه عليهم. وأما قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإنه أيضا لرفع الحظر، وإعادة الأمر لما كان قبل الأشهر وهو أنه كان مأمورا به. وقد ورد الأمر المطلق لكن في زيارة قبر أمه كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموتى. ومعلوم أن استئذانه ربه طلب إباحة الزيارة لا طلب استحبابها، فلما أذن له كانت زيارته لأمه مباحة، وقوله فزوروها ورد على هذا السبب، فلا بد أن يتناوله، فيدخل في ذلك زيارة القريب الكافر من غير دعاء له ولا استغفار. ومعلوم أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان يفعله بأهل البقيع وشهداء أحد ونحو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي تتضمن الدعاء لهم، ولا يلزم إذا كانت تلك مستحبة لما فيها من نفع المؤمنين كالصلاة على جنائزهم أن تكون هذه مستحبة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الموت هو بيان لجهة المصلحة المعارضة للمفسدة التي أوجبت النهي، فإنها تذكر الموت وإن كانت قد تورث جزعا، ففيهما من المصلحة ما عارض المفسدة، وحينئذ فإن كانت مباحة حصل المقصود، واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر. فالفرق بين زيارة المؤمنين والكفار فرق معلوم، فإن الدعاء للمؤمنين حق لهم كعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم، ونحن إن جوزنا أن يعاد المريض الذمي فليس ذلك حقا لهم كالمسلم، وأما جنازته فإن السنة أن يركب ويمشي أمامها فإنه لا يكون تابعا لها، كما نقل مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدل عليه حديث المغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة وعن يمينها ويسارها وقريبا منها، رواه الترمذي. وفي الحديث الآخر الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منها من تقدمها، فإذا ركب وتقدمها لم يكن تابعا لها. ولو قدر أن الأمر بعد الحظر يقتضي عند الإطلاق الوجوب، ففي هذا الحديث قد اتفق المسلمون على أنه ليس للوجوب لا سيما وسببه زيارة قبر أمه، ولا يجب على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين. وأما النزاع بين المسلمين هل زيارة القبور مستحبة أو مباحة أو منهي عنها، لم يقل أحد بوجوبها، فتبين أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على محل النزاع، وهو استحباب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم، إذ هذا مقصود المسافرين ليس مقصودهم الدعاء لهم والاستغفار لهم، بل قد ينهون عن ذلك ويستعظمون أن مثل هؤلاء يحتاجون إلى دعاء الأحياء. ومنهم من إذا قيل له سلم على فلان ينهى عن ذلك ويقول: السلام علينا من فلان، فيتخذونهم أربابا، فإنه لا يجيب الدعوات ويفرج الكربات وينزل الرزق ويهدي القلوب ويغفر الذنوب إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: فأنى تصرفون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، إلى قوله محذورا. وهذه تتناول كل من يدعى من دون الله ممن هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن، وقد فسرها السلف بهذا كله. قال ابن مسعود: كان أناس من الإنس يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن وتمسك الآخرون بعبادتهم فنزلت هذه الآية. وقال السدي أيضا عن أبي صالح عن ابن عباس: هو عيسى وأمه وعزير. وقال السدي أيضا: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة، وهو حين عبدوا الملائكة والمسيح عليه السلام وعزير. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين أن من دعي في زعمهم من دون الله فإنه لا يملك شيئا ولا له شرك مع الله ولا هو معين ولا ظهير ولم يبق إلا الشفاعة. فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا كان أوجه الشفعاء وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخلق يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم إلى موسى ثم عيسى ليشفعوا لهم، فكل منهم يرده إلى الآخر ويعتذرون. فإذا أتوا المسيح قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خرجت له ساردا فأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: أي محمد ارفع رأسك، قل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. والحديث في الصحيحين. بين أنه إذا رأى ربه لا يبتدئ بالشفاعة بل يسجد ويحمد حتى يؤذن له، ثم يؤذن له في حد محدود طبقة بعد طبقة كما في الحديث، وذلك مبسوط في مواضع. وهذا كذلك من المؤلف رحمه الله تعالى تتمة لما سبق في هذا الفصل في رد كلام المعترض واستدلاله بالعموم وبالقاعدة. فأتم رحمه الله تعالى أولا في وجه الاستدلال بالعموم أنه لا يصح من أوجه، ومن هذه الأوجه بعد أن بيّن أنه يسلك مسلك العدل مع المعترض، وهذا من إنصافه ورحمته رحمه الله تعالى، فدعا لهذا المعترض مع ما شنع به عليه بما يوجب تكفيره، ومع ذلك فإنه رحمه الله تعالى يدعو له بالمغفرة والتسديد حتى يرجع إلى الحق. ثم ذكر من أوجه رد العموم أنه لو قدر أن هذا اللفظ عام، فبين رحمه الله تعالى أن أحاديث النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة تخصص ذلك، يعني يصير هذا عام مخصوص، عام مخصوص، فهو لم يرد به معنى العموم، وهذا كثير، وضرب أمثلة على ذلك، وهذه الأمثلة هو ما ذكره في الجواب الخامس. وأما ما أشار إليه من قول الليث بن سعد فكذلك لأجل أن يبين أن مثل هذا المعنى قد نقل عن أهل العلم. وفي الجواب الخامس ذكر رحمه الله تعالى أمثلة من أن بعض الألفاظ الشرعية قد يكون فيها معنى العموم لكنها مخصوصة، وهذه الأحاديث أكثرها مرت معنا. وزاد هنا مسألة الانتباذ في الأسقية، فإن الانتباذ في الأسقية لا يدل ذلك على الانتباذ في كل سقاء، لا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع خاصة من الأسقية التي هي مظنة تغيير هذا الشراب الموضوع فيه، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. فهو إذن لو قيل أنه عام فهو عام مخصوص. وهكذا كذلك زيارة القبور، وهكذا كذلك ما مثل به في النهي عن لحوم الأضاحي. فأراد رحمه الله أن يؤكد هذا المعنى، ثم انتقل إلى رد قول المعترض واستدلاله بقاعدة هي في الحقيقة على قول مرجوح من أقوال أهل العلم، وهو أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب. والمعترض لو تأمل نفسه لوجد نفسه غير عامل بهذه القاعدة، ولهذا كان ما قاله الشيخ رحمه الله من أمثلة رد على المعترض لو أنه أنصف نفسه. فمثلا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، ما أحد يقول بوجوب الصيد، بل يقولون أنه رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، بل كثير منهم يقولون أنه للإباحة، والصواب أنه كما قال الشيخ رحمه الله يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وضرب أمثلة على ذلك كثيرة كلها تدل على أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فأحيانا يكون إباحة، وأحيانا يكون استحباب، وأحيانا يكون وجوب مثل قتال المشركين. فإن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، ليس للإباحة ولا للوجوب دائما. فنجده في هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله أحيانا يكون إباحة مثل الصيد، وأحيانا يكون استحباب مثل اتيان النساء فأتوهن من حيث أمركم الله، أو أحيانا يكون وجوب مثل القتال المشركين. ثم نذر رحمه الله فوائد، ومن هذه الفوائد ما ذكره في الاستثناء، قال وهذا بخلاف قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، يعني أن هذا ليس من مبحث الأمر بعد الحظر، وإنما هذا شيء آخر، فهذا أمر منفرد لأنه ليس هناك حظر وقع جاء بعده أمر. وهكذا ما ورده رحمه الله من كلامه على عيادة مرضى أهل الكتاب، ومراده رحمه الله من ذلك أن ينبه هذا المعترض إلى جهله بحقائق هذه المسألة، وكذلك بنقولات أهل العلم. فقوله فزوروها على هذا التقدير تكون للإباحة، تكون للإباحة، فليس من العموم زيارة قبور الكفار مثلا، إذا كان هو يقول بالعموم مطلقا، فزيارة قبور الكفار إنما هي للاعتبار وليس للاستغفار والدعاء لهم. وما ذكره كما قلنا عن عمر يريد الأثر المنقول عنه في هذا المعنى، أنه لا تتبع جنائز أهل الكتاب، وأنها إذا اتبعت فإنه يمشى أمامها. واستدل بحديث المغيرة، ومعنى أن الذي يمشي، وحديث المغيرة حسن، ومعنى أن الذي يمشي أمامها ليس معها، لأن لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتقدم الجنائز، فقال ليس معها من تقدمها، فكأنه يقول فتوى عمر مأخوذة من هذا الحديث، أي أن الإنسان إذا احتاج أن يمشي مع قبور مع جنائز أهل الكتاب فإنه لا يمشي خلفها، لأنه إذا مشى خلفها كان مشيعا لها، لكن يتقدمها، فإذا تقدمها كان بنص الحديث ليس معها. وهذا من احتياط السلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك هذه اللفظة ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، هذه اللفظة ضعفها، لكن معناها الأول صحيح، المعنى الأول يدل على ذلك، لأنه قال في الرواية الأولى الصحيحة يعني يدل على هذا المعنى. وكذلك أشار إلى نزاع أهل العلم في زيارة القبور هل هي مستحبة مباحة ومنهي عنها، وأراد كذلك أن يبين لهذا المعترض أنه لم يقل أحد بالوجوب ولا حتى الاستحباب. ثم ذكر أن المعترض إما جاهل أو متجاهل الزيارة التي يقصدها الكثير من العامة للقبور خصوصا قبور الأنبياء من عبادتها من دون الله عز وجل، وهذا هو واقع الأمر وبين هذا المعنى. فإذا كان كذلك كيف يقول مثل هذا الكلام الذي ذكره؟ فدل ذلك على أنه في الحقيقة إما جاهل أو متجاهل في هذا الباب، والله تعالى أعلم.